مشروع خاض رسول طلاب من التوالي وإخواننا في مدينة المال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل هو كثير على صفحة المقطوعة ما بعرف. أنا أرى أنه هناك صفحة مقطوعة كثيرة في الخارج في الأسفل يعني للضرورة هذه يعني أنا ترونني من أفضل ماذا تعني بترك ترك التنبيه على هذا على فقرة الصفحة أكبر في ضرورة ضرورة في الاتحام. أيوة إذا كان كمان تقول أو كمان تقول هذا ما يقدر يخلي في مطلع يقينا في الأسفل فوق ما في المقام فوق في أحيان تقول وراء عن الدرج أحيان حتى فوق يعني بس خارج خارج تحت هذا الدرج ساحة الدرج يعني بسبب الزحام ما في داعي للتنبيه على خط الصفوف لأن هذا الخط للضرورة الضرورات بالمعروفات. والله أنا شفنا نرى أن المنبه أن يعني هو للتعليم يعني لا بأس أن الإنسان يتبرع بالخامس لا يستطع أن هذه بالضرورة طبعا لا يستطيع أن يصل الصف بالصف. إذا نجمع بين الرأيين نجمع بين رأي مستهل يتبني فيه ويركز المسألة في الإمام الأخرين ونقيدها إلى الضرورة. لكن أنا أرى في هذه المناسبة بارك الله فيك علمائي كنا نتكلم كأن سؤال عن الحديث الذي رواه البخاري أن كانوا يستقبلون الخطيب بوجوههم فسأل الله الرحمن ما هو صورة هذا الاستقبال. أعجبتنا خلاصته أنه مشكل من التفات الجالسين كل في مكانه بوجهه إلى الخطيب بحيث يشكل من هذه وجوه قوس تكون الخط أو الخطيب ثم تسلسلت في الحديث قبل أن تأتوا ونبهت على خطأ بعض الشباب الذين يستندون للجدار الغربي والشرقي فقلت لأن هؤلاء يقعون في مخالفتين كثير. المخالفة الأولى أنهم يستقبلوا بعضهم وجه بعض خالف السنة المذكورة آنفا والمخالفة الأخرى أنها تكفي الاتباع. لو أنك أيضا تتابعنا بالترتيب بهذه القضية بحيث ما نرى شيخا مثلي فضلا عن شباب وأكثرهم شباب يتخذون الجدار الغربي والشرقي متكئا ومسلما ومشينا أن نبهنا عدة مرات لكن لا مانع هذا الاختلاف وهذا أفضل من شاء الله إن شاء الله شيخ هادي والله مشان يكثر الصبر لا نحن قبل أيام كنا في الموضوع يعني عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكان حقيقة الشيخ بعض حديث طيب والمقدار، ولعل الله عز وجل يكتب كتابين هذا الموضوع، وذلك للتقي أولا ولمراد الشيخ الكبير والمقدار التي لم تكن معلومة عند كثير من الشباب تفتي هذه المقدرة الثانية. وكان أيضا في إلقاء غير هذا البرنامج يلوم حول مقدار طلب العلم الذي شيخنا مرحوم أيضا يقوم بكثيرا من هذا الموضوع، وتبين لنا من خلال الحديث وتتابعه أن كثير أو بعض الشباب الذين كانوا موجودين صاحب منهج آخر أو ثاني كان له تعلق بشيء من العوج في صدق العلم، فمن هنا ممكن أيضا أن يكون لنا حبيب مشهور أو موضوع آخر ومن في هذه الأيام يدور السلام عليكم. السلام.